ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله